بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المحاضرة 25 من سلسلة محاضرات المدارس الفكرية الإسلامية، وهي المحاضرة 7 من محاضراتنا عن المعتزلة، وبها نختم الكلام في أصول المعتزلة 5 إن شاء الله. تذكرون أن لما تكلمنا عن المعتزلة أول مرة قلنا أنهم نشأوا بمناسبة الاختلاف في حكم مرتكب الكبيرة، وقلنا أن مسألة مرتكب الكبيرة ظهرت عند المسلمين بعد الفتن والحروب التي وقعت ابتداء من نهاية عصر سيدنا عثمان رضي الله عنه، وبعدين حرب الجمل بين سيدنا علي وطلحة والزبير وسيدة عائشة، وبعدين حرب صفين بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهم جميعا، وبعدين هدأت الأمور والخوارج قتلوا سيدنا علي والدولة الأموية بدأت تستقر، وبدأ الناس يتساءلون من الذي كان مخطئا ومن الذي كان مصيبا في هذه الحروب. فبعضهم قال فلان مخطئ، بعضهم قال فلان مصيب، بعضهم قال المخطئ غير معين وكل واحد فيهم اجتهد، فمن أصاب فجزاؤه عند الله ومن أخطأ فالله يحاسبه. وبعضهم قال لا، يجب أن نحكم على هؤلاء الناس بالحكم الذي ترتبه الأدلة في نظرهم. فقال الخوارج أن الذي يحارب مسلما ويقتله، الذي يقاتل مسلما يرتكب كبيرة، والمرتكب الكبيرة يخرج من الملة، وده عرف بمذهب كفر أو تكفير مرتكب الكبيرة، وهو لم يقل به إلا الخوارج. مجموعة الأمة خاف من مسألة تكفير مرتكب الكبيرة، لأن معناها هنكفر الصحابة دي كلهم اللي كانوا في الكفتين كلهم، وهم تقريبا معظم من بقي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الباقيين اللي اعتزلوا 7-8 سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمرو بن العاص، 7-8 اعتزلوا، الباقيين كلهم شاركوا إما أن كانوا في فريق علي وإما أن كانوا في فريق معاوية. فخاف جمهور المسلمين من أن تحدث كارثة إسلامية بتكفير الأمة، بتكفير الصحابة الذين بقوا على دين محمد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لحد المرتدين ونشر الإسلام. فقالوا لا، قالوا مرتكب الكبيرة مرجأ، يرجع الحكم عليه إلى يوم القيامة، لا نحكم عليه نحن في الدنيا لا بكفر ولا بإيمان. وقالوا قاعدة أن الإيمان هو قول، يعني هو اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان، ثم العمل لا شأن له بالإيمان، فيعمل اللي هو عايزه وربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على ما فعل في الدنيا بعد ذلك، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك سموا بالمرجئة لسببين، كل المدارس دي اختلف في أسباب تسميتها، فسموا بالمرجئة إما لأنهم أرجأوا الحكم عليه على مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة، وإما لأنهم أرجأوا العمل عن الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان. فقالوا الأول يعتقد بقلبه أنه مؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسله وكتبه وملائكته إلى آخره، وبعدين يعمل، وسواء عمل أم لم يعمل فهو مؤمن. بينما الخوارج قالوا لا، يؤمن بقلبه ولسانه ويعمل، فإذا خالف وارتكب كبيرة فقد كفر. اللي جاء قالوا لا، مرتكب الكبيرة مؤمن ولم يسميه كافرا، ويبقى على إيمانه والله يحاسبه على ما فعل إن شاء، إن مات تائبا كذا، وإذا إلى آخر ما قالوه في مسألة الحساب يوم القيامة، اللي هو كل مسألة لا نعرفها، كل مسألة لا نستطيع أن نحكم عليها بشيء، كل مسألة يجب أن يفوض الأمر فيها إلى الله سبحانه وتعالى، موضوع الحساب يوم القيامة محدش يعرف عنه حاجة، وكل الذين يقولون فيه يقولون بما يغلب على ظنهم أو يأتي إلى بالهم. الإمام الكبير الحسن البصري اللي كان وقت في عصر إمام المسلمين قال هو ليس بمؤمن وليس بكافر، وإنما هو فاسق. الفاسق يعني الخارج عن أمر الله سبحانه وتعالى، وفسقه هو حال ارتكاب المعصية، لأن في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر شاربه حين يشربه وهو مؤمن. فوصف الإيمان ينتفي عنه في لحظة مقارفة المعصية، طب يبقى إيه؟ يبقى فاسق، يبقى خرج عن الحكم الشرعي الواجب له، لكنه لا يكون كافرا ولا يكون مؤمنا. بعد شوية حسن البصري طور مقالته وقال لا، ده مش فاسق بس ده منافق، لأنه في هذه اللحظة لا يكون مؤمنا لا يكون كافرا، ومجرد الفسق ما يكفيش يبقى حكم عليه، لازم أحكم عليه بصفة لازمة وتدوم معه، فسماه منافق. وعندئذ نزعت أو بزغت أو بدأت تظهر طائفة المعتزلة، الرواية الغالبة في كل كتب المدارس الفكرية والفرق والمذاهب بتقول انه جه الشيخ الى الحسن البصري في مجلسه وقال له يا امام المسلمين ان نادرة نبغت عندنا تقول ان مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار. فالحسن البصري رد عليه وقال له لا أقل فما تقول فيه؟ قال اقول انه منافق. وما تصدى له واصل بن عطاء الغزال وقال له من اين قلت انه منافق؟ الا المنافق هو من يبطل الكفر ويظهر الايمان، وهذا يظهر الايمان ويرتكب المعصيه، فمن اين قلت بنفاقي؟ قال لانه ليس مؤمنا كامل الايمان ولا هو بكافر. قال فان لم يكن مؤمنا ولا كافرا فهلا سميته فاسقا؟ يعني كلامك القديم. فمرضاش يسميه فاسق الحسن البصري وسلم على انه منافق. فقال واصل لا اقول انه مؤمن ولا اقول انه كافر ولكنه في منزله بين المنزلتين. وفي رواية من الكتب المعتزلة بتقول إن واصل أجاب بهذا الجواب قبل أن يجيب الحسن البصري على الراجل اللي جاي يسأله، الراجل سأل الحسن البصري عشان يجاوب، فواصل هو تسرع وأجاب قبل أن يجيب شيخه الأستاذ الحسن البصري. وبعدين تختلف برضه الروايات، رواية تقول إنه ما إن جهر ببدعته ما إن ذكر هذه الكلمة حتى طرده الحسن البصري من مجلسه. ورواية تانية بتقول إن تاني يوم جه واصل وقعد في حلقة أو عند عمود مستقل من المسجد وبدأ يقرر للناس مذهبه والناس تيجي تسمعه، فسماهم الحسن البصري المعتزلة، قال اعتزلنا واصل وأصحابه. قال عبد الجبار بن احمد، لما قلت لحضراتكم ان احنا بنحاول ننقل منه اراء المعتزله وان هو العمده في نقل مذهبهم، يقول ان هذه الواقعه كلها حصلت مع عمرو بن عبيد ولم تحصل مع واصل بن عطاء. يقول ان الذي ناقش الحسن البصري في هذه المساله والذي احتج عليه والزمه ان مرتكب الكبيره ليس منافقا كما انه ليس مؤمنا ولا كافرا، هم الاثنين متفقين انه مش مؤمن ولا كافر، لكن هو الزمه بانه فاسق وليس منافقا عمرو بن عبيد. وبعدين عمرو التقى بواصل فاخبره الخبر، فواصل اقتنع به ومشي معه. لكن هذه الروايه رغم انها في كتاب القضاء بن جبار الا انها لا تقوم بها حجه لانها لا سند لها. اما الروايات المسنده عن الناس الموثوقين كلها فان واصل هو الذي ناقشه ووصل معه الى هذه المساله، ويدل على ذلك ما سيقوله القضاء بن جبار نفسه عن واصل انه خد المقوله دي من عبد الله بن محمد بن الحنفيه، وعبد الله بن محمد الحنفيه خدها من ابوه محمد مالك بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب طبعا امير المؤمنين وامام المسلمين، ولا بد ان يكون قد فهم هذا من النصوص مباشره. حتى ان القاضي عبد الجبار لما يجي يشرح الاصول الخمسه بقى بالتفصيل في الجزء الثاني من كتابه يقول يعلم ان هذا مذهب امير المؤمنين علي وعامه الصحابه والتابعين. خلاص يعني بعد الاول يبقى سيدنا علي، وبعدين بعد 100 صفحه يبقى عامه الصحابه والتابعين، وبعد شويه تلاقيه مذهب الامه والمسلمين كل قبيله، مع ان طبعا العكس هو الصحيح، لكن هكذا كل اصحاب مذهب او فرقه. وانا زمان حتى قلت لكم ان اصحاب العلوم اللي بيكتب النحو يقول لك اعلم ان اشرف العلوم علم لسان العرب، واللي بيكتب تفسير يقول لك اعلم ان اشرف العلوم علم تفسير كتاب الله تعالى، بيكتب حديث يقول لك اعلم ان اشرف العلوم علم حديث رسول الله لانه به تعرف صدق الروايه، واللي بيكتب منطق يقول لك اشرف العلوم علم المنطق وتعلقه بالعقل وقضاياه، واللي بيكتب جغرافيا يقول لك اشرف العلوم معرفه البلدان، واللي بيكتب قانون يقول لك اشرف العلوم القانون. فكان مش لازم بأشرف، نحن محتاجين إلى جميع العلوم من الجغرافيا للصيدلة والطب والهندسة وكلها شريفة وكلها كويسة، إنما يعني هكذا نتيجة التعصب. قال القاضي عبد الجبار هذا المذهب أخذه واصل بن عطاء عن هاشم عبد الله عن أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية حفيد علي بن أبي طالب. وقد كان هو وواصل في المكتب، يعني في الكتاب يطلبان العلم معا، فهما اقران مش تلميذ واستاذ، هما قرينان يمكن فرق سنه سنتين، لكن بيطلب العلم في الكتاب سوا. فاخذ عنه وعن ابيه، طب ابوه كان مات قبل ما يتولد واصل بسنتين، كيف اخذ عن ابيه؟ لازم اخذ عن ابوه بالواسطه، يعني اخذ عن ابوه بواسطه عبد الله بن محمد، ومحمد وقد اخذه محمد عن ابيه امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال وهذا قال عبد الجبار وهذا هو اصل تلقين اهل العدل بالمعتزله. انا عايز احط قوس كده عند اهل العدل دول. اخواننا الاباضيه يسمون انفسهم اهل العدل. اخواننا المعتزله يسمون انفسهم اهل العدل. اخواننا الشيعه الاماميه يسمون انفسهم اهل الحق واهل العدل. اخواننا الشيعه الزيديه يسمون انفسهم اهل الحق واهل العدل. السنه اهل السنه والجماعه يسمون انفسهم اهل السنه واهل الحق واهل العدل. فكل من يدعي وصل لليلة، ويمكن ليلة تقرهم كلهم بعد ذلك بأنهم كلهم مبشرين بها، كل واحد بطريقة مختلفة عن الثانية، لكن شوفوا التنازع على الألفاظ، كلهم تنازعوا على هذه الكلمات الثلاثة: الحق والعدل، الحق والعدل والسنة، الحق والعدل والتوحيد. كلهم اللي بدأوا بيسموا نفسهم أهل التوحيد، والأهل السنة والجماعة طبعا هم أهل التوحيد، وبعدين دلوقتي عندنا أهل التوحيد خالص أصحابك يا شيخ، مش كده ولا إيه؟ أصحابك اللي تعرفهم أنا أعرفهم الحمد لله. كل القاضي عبد الجبار يقول إن هذا هو أصل ترقيب المعتزلة أو أهل العدل بكلمة المعتزلة باسم المعتزلة، هذا يدل على بطلان المنهج أو ادعاء الإمامين المستشرقين. وأخذوا عنه في الطبعة الأولى من كتابه فجر الإسلام الأستاذ أحمد أمين رحمه الله عليه. أستاذ أحمد أمين في الطبعة الأولى روج لمسألة إن المعتزلة سموا بذلك تأثرا بفرقة يهودية كانت تقول بآراء مشابهة في اليهودية لآراء المعتزلة في الإسلام. فلما دخل بعض هؤلاء اليهود في الدولة الإسلامية وعاشوا مع العرب قاموا سموهم المعتزلة، ويعني عمل دعوة عريضة في الطبعة الأولى من كتابه لهذا الأمر. في الطبعة الرابعة أو الخامسة قال: كنت قلت في الطبعات السابقة كذا وكذا وكذا، ثم تبين لي، تبين لي بعد ظهور كتب المعتزلة اللي قلت لكم أنها بدأت تظهر، ثم تبين لي خطأ هذا الرأي، أن السبب في تركيبهم بالمعتزلة هو اعتزاله المجلس الحسن البصري. فحتى الذي يعني أفشى هذه المقالة في جيل أساتذتنا رجع عنها، لكن للأسف أن بعض الأساتذة الجامعيين اليوم يقولون أن المعتزلة سبب المعتزلة تأثرا بكذا وأخذا من كذا، واليهود من اليهود، وكان اليهود يحكمون الدنيا كلها ويديرونها بما فيها أسماء فرقنا ومذاهبنا ومدارسنا الإسلامية. عندنا في مسألة التكن الكبيرة أن هي التي أنشأت هذه الفرقة وهي سبب نشأها، لكن عندنا موقف مهم أوي فيها ينبغي أن نذكرها. كل اللي بنقراه وبنسمعه من المعتزلة أنهم يقدمون العقل على الشرع، يقدمون العقل على السمع، السمع ما نقل إلينا بالوحي، يقدمون العقل على الوحي ويقولون ده ثابت بالعقل، ده ثابت بالعقل، ده ثابت بالعقل. وبعض الناس بيقول: وكل ما لم يثبته عقلهم فإنهم يرفضونه، من المعتزلة. وانا قلت لحضراتكم وحنكرر الكلام ده قريب حالا النهارده في الامر ما فيه المنكر، ان ده غير صحيح، وانما هم يستدلون بالدليل الشرعي اولا ثم يؤيدونه بالادله العقليه لاسباب هنذكرها. المساله دي هي اصل نشاه مذهبهم، اللي هي اصل وجودهم، اللي عبد الجبار بيقول هذا هو اصل تفقيه اهل العدل بالمعتزله. بيقول فيها القاضي عبد الجبار: واعلم ان هذه مساله شرعيه لا مجال للعقل فيها. مسألة المنزلة بين منزلتين، مسألة أين يكون المرتكب الكبيرة، هل هو مع المؤمنين أم مع الكافرين، مسألة شرعية لا مجال للعقل فيها، لأنها كلام في مقادير الثواب والعقاب، وهذا لا يعلم عقلا. فهذه أصل المذهب، هذه أصل النشأة، هذه أصل التكوين، مسألة شرعية لا سبيل إلى العلم العقلي بها، وإنما تعلم شرعا ولا تعلم عقلا. قال لأن بعد كلام قال: فأما أن ثواب بعض الطاعات أكبر من ثواب البعض، أو عقاب بعض المعاصي أعظم من عقاب البعض، فإن ذلك مما لا مدخل للعقل فيه. ولو خلينا هنا بين قضية العقل وبين الحكم لجوزنا، يعني قلنا إنه جاز، لو خلينا نسيب العقل يحكم لوحده لجوزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى الغير بدرهم، لما تدي شحات جنيه ثواب الإحسان إلى الغير بدرهم أعظم من ثواب الشهادتين، وأن يكون عقاب شرب الخمر، واحد شرب من كاسة خمر في حياته أو كاستين، وأن يكون عقاب شرب الخمر أعظم من عقاب استحلالها أصلا، وهذا محال. المحال إنه صدق بدرهم تبقى أعظم ثوابا من الشهادتين، ممكن العالي ممكن، لكن لأن ده محال إذا ما ينفعش العالي يحكم في المسألة دي. وممكن العقل يقول إنه شرب كاس خمر أكثر عقابا من استحلال الخمر كلها واعتبار أنها مش محرمة، لكن العالم يقول كده، يقول حاجة محالة، بما أن هذا المثل العقاب مثل الثواب، بما أن هذين المثلين من المحال يبقى لا يمكن أن يحكم العقل في مسألة مقادير الثواب والعقاب، وبالتالي لا يمكن أن يحكم في مسألة المنزلة بين المنزلتين، أو منزلة الكافر والمؤمن، أو منزلة المرتكب الكبير، إنما هذا كله يأتي من طريق السمع أو من طريق الشرع. قالوا: لذلك لقبوها بمسألة الأسماء والأحكام، لأنه يسموه كافر ويسموه منافق ويسموه فاسق ويسموه مؤمن. طيب ثوابه ولا عقابه؟ الخوارج قالوا مخلد في النار، المرجع قالوا أمره إلى الله، إن شاء عطى عنه وإن شاء عذبه، الحسن البصري ومن مشى معه على مذهبه قالوا يتعاقب شوية ويروح، إخواننا دول المعتزلة قالوا إذا مات على غير توبة دخل النار خالدا فيها ولا بد. وهم عندهم من المبدأ اللي قلناه في المرة الفاتحة الوعد والوعيد أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يخلف وعده يعني بالثواب ولا يجوز أن يخلف وعيده يعني بالعقاب. فقالوا إذا دخل إذا مات خرج من الدنيا على غير توبة دخل النار خالدا فيها ولا بد، لكن استدراك بقى إيه؟ لكن أنه يخفف عنه العذاب بمقدار ما فيه من إيمان. سأل الوصل جبت الكلام ده منين؟ سأل الوصل معطانا سنت جبت الكلام ده منين؟ جيب عرفت منين ما يخلص في النار؟ وعرفت منين إن عقابه وهو خالد في النار مش هيبقى زي عقاب بيت أهل النار؟ قال لهم الإيمان خصال خير مجموعة. الإيمان خصال خير مجموعة في الإنسان، أولها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تتدرج كل خصال الخير لغاية ما تميت الأذى عن الطريق، وإن تطلع الأذى عن الطريق صدق الإيمان بدأ ونصبون شعبه في الحديث المشهور. فالنوم فهذا كان فيه بعض خصال الخير وأهمها وهو أنه ينطق بالشهادتين، وكان فيه بعض خصال الخير من الكبائر الموجبة للعذاب، والله لم يخلف الوعد ولم يخلف الوعيد. طيب الوعيد يعني النار، والوعد يبقى هنا يبقى تخفيف العذاب، يبقى يخفف عنه العذاب شوية. أنا السنة يا جماعة بيقول ما حدش يقعد في النار خالص للآخر، كل الناس هيخرجوا في الآخر ولو كان فيه حتى يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وده المجرد الذي نرجو أن يحاسبنا الله عليه وعاملنا به، لأنه ما حدش فينا ينجو لو تحاسبنا بأعمالنا ما حدش ينجو، إنما مين إن شاء الله بلطف الله ورحمته ورأفته بعباده. فقال إنه يدخل إلى النار خالدا فيها لكن يخفف عنه العذاب. طيب ليه سميته منزلة من منزلتين؟ قال لأن أصل هذه المسألة أن شيئا الورقة دي تكون بين شيئين، بين الساعة وبين المسجل، فتنجذب إلى الساعة بشبه إن فيها كتابة، الساعة كمان فيها كتابة، وتنجذب إلى المسجل بشبه إن فيها حروف، المسجل ده مسجل الحروف، فإلى أيهما كان انجذابها أشد الحقها. إذا كان انجذابها للساعة أشد من الورقة زي الساعة مكتوب فيها كلام، وإذا كان انجذابها المسجل أشد من الورقة زي المسجل لأنه بتسجل الكلام المكتوب والمسجل بيسجل الكلام المنطوق. فقال منزلة بين المنزلتين يعني شيء بين شيئين. هذا الرجل الذي ارتكب الكبائر ومات بغير التوبة، وهذا المرء الذي ارتكب الكبائر ومات بغير التوبة، عنده شبه من الإيمان، من أصل الإيمان اللي فيه، وعنده شبه من المنكرين والعياذ بالله بما ارتكبه من كبائر. هيروح فين؟ قال أنا ما أعرفش هيروح فين، لكن نعرف أن ربنا لازم يصدق في وعده ويصدق في وعيده، وبالتالي النتيجة المنطقية بقى هنا يجي العقل، النتيجة المنطقية لازم يروح النار. لكن السمع قال لي إن ما دام في أصل إيمان لازم يبقى معاملته غير، اللي ما فيهوش أصل إيمان خالص غير الكفار كفر أصلي أو المشركين أو الزنادقة أو الملحدين، يبقى نخفف عنه العذاب شوية. فوصل إلى هذه التوليفة إذا صح التعبير، وصل إلى هذه المعادلة بجمع ثلاثة أشياء: بجمع أن الإيمان يوجب الثواب، وبجمع أن المعصية توجب العقاب، وبجمع أن من كان هناك في قلبه إيمان وفي عمله معاصم لابد أن ينال قسطا من هذا وقسطا من ذاك بأصل الوعد والوعيد. طيب حينال قسط إزاي وأنا أكبر وأنا أصغر؟ قلبي ده ما أعرفهاش، إنه يخفف عنه العذاب شوية في النار بما فيه من أصل الإيمان. قال ليست المسألة مسألة اسم المرتكب الكبيرة، وإنما هي مسألة حكم أيضا، لأن تخفيف العذاب أو تشديده ده حكم، ده مش اسم. قال الاسم هو المرتكب الكبيرة، هو المنزلة بين المنزلتين، هو الفاسق هو الكافر هو المنافق، لكن الحكم الشرعي بتاعه هيجي فين؟ حكم الأخوة بتاعه هيجي فين؟ هيجي لما نشوف هياخد عذاب قد إيه وياخد ثواب قد إيه. قال فكما أنه لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، فكذلك لا تجري عليه أحكام المؤمنين ولا أحكام الكفار، وإنما يتوقف حتى يتوب أو لا يتوب. فإن تاب خلص التوبة تبدو ما قبله، وإن لم يتوب جرى عليه الحكم اللي احنا ذكرناه من شوية. قال أما النفاق اللي هو قول الحسن البصري، فاكرين حضراتكم لما قلنا في أول محاضرة كلام عن المعتزلة، وقلنا إن القاضي عبد القاهر البغدادي لما ذكر من يقول إن المرتكب الكبيرة منافق ما رضاش يسميه، وقلت لحضراتكم ما رضاش يسميه لأن رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة، فمش عايز يقول إن هو غلط الغلطة دي، فسكت ساب وقال وقال بعض الناس إنه منافق وما ردش عليه لأنه كبر عليه أن يرد على الحسن البصري، استكثر إنه ينتقد الحسن البصري. طيب عارفين المعتزله بيعملوا في الحسن البصري ايه؟ بيجعلوه في الطبقه الثالثه من علمائهم، طبعا هم يقولوا الطبقه الاولى الصحابه سيدنا علي ومن معهم الصحابه سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عمرو بن العاص ودول، وبعدين الطبقه الثانيه بعض التابعين، والطبقه الثالثه الحسن البصري ومن يسارى، والطبقه الرابعه يجي فيها وصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. فالمعتزله يعني مش عايز اقول كلمه كثيره، لكن يسلبوننا حقنا في الحسن البصري بان ينسبوه الى الاعتزال، ونحن نرى الحسن البصري من أئمة أهل السنة والجماعة ولا نقبل بنسبته إلى الاعتزال. ده مكرر يا إخواني وإخواتي في كل كتب التراجم، تلاقي فقيه الأحناف ياخدوه ويقولوا عليه فقيه حنفي، وتلاقي الشافعية يقولوا عليه شافعي، وتلاقي في العقيدة الأشاعرة يقولوا عليه أشعري، والمعتزلة يقولوا عليه معتزلي، والماتريدي يقولوا عليه ماتريدي، وتلاقي الصوفية يقولوا عليه صوفي، وتلاقي السلفية يقولوا عليه سلفي. ده كل جميل، بكل ان كل عالم من علماء هذه الامه خلط لوحده، كل عالم من علماء هذه الامه مجموعه من المركبات العلميه والفقهيه والتصوفيه والفروقيه والاراء الفرديه او الاراء الموروثه من ائمته وشيوخه، بحيث يصدق في كل عالم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا مات العالم انسلمت في الانسان في الاسلام التلمه لا تسد الى يوم القيامه. ليه؟ لان التركيبه دي مش موجوده في حد تاني، تركيبة كل عالم مستقلة، وهو بهذه التركيبة يكون له أثر ليس لغيره من العلماء في الناس. فإذا مات خلاص الأثر ده لا يوجد، يوجد أثر آخر يمكن أحسن منه، يمكن أفضل منه، يمكن أقوى منه، لكن الأثر بتاع هذا العالم بالذات بهذه التركيبة لا يوجد. وده سبب التنازع، يعني بعض طلاب العلم الشباب لما يجي يعمل رسالة دكتوراه يقول له أخطأ فلان فنسبه إلى التصوف. ما أخطأش، هو كان له فيه كلام في التصوف فعطوا مع الصوفية، وأخطأ فلان فقال إنه معتزلي. ما أخطأش، هو قال بقول المعتزلة في كذا وهكذا. فهو نزاع، هو نزاع في ما يعتنق العلماء ويعبرون عنه من افكار واراء، وليس نسبة خاطئة في كل الاحوال، احيانا بتبقى نسبة خاطئة لكن ليست في كل الاقوال. احنا بس عشان التسجيل ناخد الاسئلة في الاخر. قالوا وقد قال بقولنا الامام ابو حنيفة النعمان، قال بقول المعتزلة. ليه يا جماعه قال بقولكم؟ قال لانه قال لولا امير المؤمنين علي بن ابي طالب. نوع التنازع، هو حد يقول ابو حنيفه معتزلي؟ ابو حنيفه اتهم بالارجاء والعلماء قالوا نعم هو من مربيئه اهل السنه الذين يقولون بعقيده النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وعقيده السلف، ده مش مربيئه الوحشين، ده مربيئه الكويسين. انما المعتزلي قال هو بقولنا، قال بقولنا ابو حنيفه النعمان رضي الله عنه اذ قال لولا سيره امير المؤمنين يعني علي بن ابي طالب في اهل البغي ما كنا نعرف احكامهم. وسيدنا علي عمل ايه مع اهل البغي؟ قال لهم لكم علينا ثلاث: الا نبداكم بقتال ما لم تبدؤونا، والا نمنعكم مساجد الله ان تذكروا فيها اسم الله، والا نمنعكم الفيء يعني نصيبكم من الغنيمه ما دامت ايديكم مع ايدينا في قتال المشركين. طيب هو اذا كانوا مشركين او كفار وقاعدين معاك جزيره العرب كان هيسيبهم من غير قتال؟ كان هيقاتلهم. طيب اذا كانوا غير مسلمين هيسمح لهم بالعباده في المساجد؟ لا. اذا كانوا غير مسلمين هيسمح لهم بالفيء بتاع المسلمين لما طيب اذا اعتبرهم مسلمين. فلما خرجوا عليه قالوا يا حكم الا لله، والقصه اياها دي، وبعضهم وصل الى ان كفره. سالوه اصحابه اللي بقوا معاه اللي هم تحولوا بعد كده الى الشيعه، قالوا له يا امير المؤمنين اهؤلاء قوم الكفار؟ قال من الكفر فروا. قالوا يا امير المؤمنين المسلمون هم؟ قال لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم. قالوا فما هم؟ قال اخواننا بالامس بغوا اليوم علينا فحاربناهم. اللي هو ايه؟ اللي هو الان سوره الحجرات: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا مره بينهما بالعدل واقسطوا. خدوا بال حضراتكم ان ربنا امر اولا بالصلح، وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. ولذلك لما حصل اللي حصل في لبنان اول امبارح، قلنا اول حاجه انهم يتوقفوا عن النزاع المسلح ويسحبوا المسلحين من الشوارع. ثاني حاجه ان الحكومه توقف تنفيذ القرارات بتاعتها. ثالث حاجه ان يقعدوا على مائده المفاوضات فورا بغير شروط مسبقه. دلوقتي الحمد لله الحكومه اوقفت تنفيذ القرارات، الجيش اوقف تنفيذ القرارات، والمسلحين انسحبوا من الشوارع من الدور، والجيش قال انه القائد المطار هيرجع تاني لمكانه، وبالتالي بقوش القرارين محل عمل، بقوا موقوفين عملا. فربنا امر اولا بالاصلاح فاصلحوا بينهما، وبعدين قال اللي تبغي بقى، اللي تخرج عن حد الصلح، اللي ما تستجيبش للاصلاح، ف فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي بقتل غاية حتى تفيء إلى أمر الله. بالنهاية مش قتل لغاية القيامة، لا، إحنا عندنا دلوقتي قتل في الكتب لغاية القيامة. ناس غلطوا من 14 قرن وإحنا قاعدين لغاية دلوقتي بنكفرهم من غلطهم. ناس غلطوا من 10 من 3 من 6 من 100 سنة لسه بنعمل فيهم نفس الحكاية. لا، خلصت المسألة حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فاءت نعمل إيه؟ فأصلحوا بينهما تاني، فاصلحوا بينهما بالعدل الاقسط، وعدوا كل واحد نصيبه من الحق، ولا يجرمنكم حبكم لقوم او كرهكم لقوم على ان تحرموهم حقوقهم. فقال ابو حنيفه لولا سيره امير المؤمنين في ال البغي ما كنا نعرف احكامهم. دي سيرته، ان ما سماهمش لا كفار ولا سماهم مسلمين، قالوا كفار قبل الكفر فروا. المسلمون هم لو كانوا مسلمين ما قاتلناهم. فدول المعتزله قالوا ده اصل مذهبنا. هو سيدنا علي عمل المنزله بين منزلتين، مش احنا. سيدنا علي قال لا هم كفار ولا هم مسلمين، امال يبقوا ايه؟ يبقوا بغاه. فانزلهم منزله ثالثه. طبعا الحجه دي ضعيفه جدا. ليه يا جماعه؟ يعني سيدنا علي ما خدهاش من عندي، مش حجه عقليه، دي حجه شرعيه. ربنا سماهم فان بغت احداهما على الاخرى، وهذا وصف يلحق بهم في مرحله البغي ولا يلحق بهم الى الابد. وليس ضروريا ان يتوب الباغي عن بغيه، وانما يكفي ان يكف عن حمل السلاح حتى يعود الى الجماعه والامه وياخذ الغنيمه ويقعد في المساجد ويدعو فيها. فمسألة البغي ليست هي مسألة منزلة من منزلتين، وإنما ده تمحل من إخواننا المعتزلة عشان ياخدوا مبدأهم من عند الصحابة ويقولوا إنه اتبعوا قول بتاعتهم الصحابة. قال جبر كلمة جميلة، قال يقينه قول علي رضي الله عنه. هو على فكرة طول الكتاب بيقول على سيدنا علي عليه السلام، ما بيقولش أبدا علي رضي الله عنه، وحتى في كتابه الكبير المغني بيقول عنه برضه علي عليه السلام. فقال وقوله عليه السلام حجة على الكافة، غير ان الاحتجاج به على الخوارج غير ممكن. الحجه على الخلق كلهم الا الخوارج. ليه؟ لانهم ربما يكفرونهم وربما يتوقفون في حقيقه اسلامي. ارفع انا كده اتكلموا من دور سيدنا علي، قالوا ما عندهمش الا سيدنا علي، ما عندهم علي ده اما انه هو كافر واما انه اسلامه مشكوك فيه. فلانهم فريقين، يعني اما فريق بيكفروا واما فريق يتوقف في حقيقه اسلامه، وبالتالي ما نقدرش نحتج على الخوارج كون سيدنا علي. طب تحتج بيه على مين؟ وانت تقول هذا القول في مقابله قول الخوارج، انت بتقول المنزله بين المنزلتين في مقابله قول الخوارج انه كافر. طب الحجه دي عملت لك ايه؟ بس هتبقى حجتك دي على الحسن البصري ولا على المرجئه اللي بيقولوا انه مؤمن؟ مرجئه من الناس ما هم متفقين معاك في اصل الايمان، حسن البصري متفق معاك في اصل الايمان، والمرجئه متفقين معاك في اصل الايمان، انما الاحتجاج المطلوب هو على الخوارج انفسهم. قال الحسن البصري، قال بصري بن عطاء حجة قوية أخرى، قال المسلمون كلهم مبنيون على فسق المرتكب الكبيرة. اللي بيقول مؤمن بيقول مؤمن لكن خرج ساعة ارتكاب الكبيرة، اللي بيقول فاسق بيقول فاسق بارتكاب الكبيرة، اللي بيقول كافر بيقول سبب كفر ارتكاب الكبيرة. قال فأنا سميته في منزله بين منزلتين، سميته ليس بمؤمن وليس بكافر، لانه فاسق ده في ايمان وفي كفر. ولا المنافق فوق قول مردود اللي هو الحسن البصري فما ينفعش. وكان لهم شاعر من شعراء المعتزله اسمه صاحب بن عباد. المعتزله اثروا تاثيرا ضخما في الادب، زي ما اثروا في السياسه، زي ما اثروا في العقيده، زي ما اثروا في الفقه، اثروا في الادب تاثير ضخم جدا. وكتب الشعر المعتزله فيها شعر رائع، من ضمنهم صاحب بن عباد احد كبار شعراء العصر العباسي. قال ضمن قصيده من قصائده الجلسه فيها النسب، قال فالكل في تفسيقه موافق، كل المسلمين يفسقون مرتكب الكبيره، فالكل في تفسيقه موافق، قولي اجماع وخصمي خارق. انا قولي موافق لاجماع الامه، الامه كلها قالت فسقته، فانا موافق للاجماع، واللي بيقول لا سواء كفروا او قال بايماني هو اللي خارق للاجماع. فقولي اجماع وخصمي خارق، وانا كلامي موافق لاجماع المسلمين وخصمي هو اللي خارق الاجماع. انتوا عارفين اللي يخرق الاجماع لا يحتج بكلامي الى اخر الاجماع الا من اجماع واصول الفقه وبتاع. قال القضاء الجبار ان الحجه حقيقيه لها، ان هذا لا يمكن ان يسمى مؤمنا باختلال بعض شروط الايمان وهو ارتكاب المحرمات والمعاصي الكبيره. لكن لو كانت صغائر ممكن نسميه مؤمن. فلما اختل فيه بعض شروط الايمان ما نقدرش نسميه مؤمن، وما اختلتش الى درجه الخروج من المله فما نقدرش نسميه كافر. عشان كده قلنا منزله بين منزلتين او شيء بين شيئين. قال من خرج على الدنيا من غير توبه فهو من اهل النار كما قال واصل، لكن يخفف عنه عذابها بمقدار ما في قلبه من صلاح، ما في قلبه من خير، ما في قلبه من ايمان وصلاح يخفف عنه. قال وقد نقول انه مؤمن بقيد. يعني ايه بالتوحيد؟ انا بقول الشيخ حمدي مؤمن، الشيخ علي مؤمن، الناس اللي ان شاء الله مؤمنين كلهم، بقول مؤمن، ما بقولش مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولا مؤمن بالله رب العالمين كده، ولا مؤمن بالاركان السته، ولا مؤمن بالله. بس هم قالوا لا، قالوا احنا مرتكب الكبيره ده ممكن نقول عليه مؤمن بالله ورسوله. ليه يا اخوانا؟ قال لي اننا لو قلنا انه مؤمن باطلاق، مؤمن من غير ما نذكر وجه ايمانه، نكون قد عظمناه ورفعناه وقدرناه ودجلناه وهو مرتكب كبيره لا يجوز الا احتقاره. ليه يا عم؟ قال له طبعا هو مرتكب كبيره لازم يخرب بيته. طيب ما هتخرب بيته ازاي؟ قال ما اسميهوش مؤمن كده، اسميه مؤمن بقيد، او مؤمن بالله ورسوله، او مؤمن بالله، او مؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. طب ليه طيب ايه نزول الدوخه دي؟ قال لكي اميزه عن الكفار الوثنيين وعن المشركين وعن اهل الكتاب من اليهود والنصارى. انا هو لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك ولا يعبد الاوثان، امال ايه؟ قال هو مؤمن بالله ورسوله، لكن ما سميهوش مؤمن بالاطلاق، يعني اطلاقا يعني بغير قيود. كلمه مؤمن لوحدها يعني مطلقه لا قيد فيها، هو انا اسميه مؤمن بقيد، انه مؤمن بالله ورسوله. طيب الكبيره اللي انت هتحاسب بيها دي ايه؟ قالوا الكبيره ما جاء فيه الوعيد. عشان ايه؟ عشان ربنا لا يخلف وعيده، عشان يرد بزر الوعيد. قالوا الكبيره ما جاء فيه وعيد وفيها وعيد، والصغيره ما ليس فيها وعيد. من فيها ايه؟ فيها نهي بس. في نهي عن شتم اخوك، في نهي عن ثيابه، في نهي عن سب الاوثان، في تحذير من اكل مال الصغير ومال اليتيم، في كذا، لكن ليس فيه وعيد بالعقاب، ليس فيه نهاية جهنم، وليس فيه عقوبة في الدنيا. ولذلك الفقهاء بيقولوا الكبيرة ما عوقب عليه بحد او قصاص او جاء فيه الوعيد بالخلود في النار. ده كلام اهل السنة والجماعة، كلام اهل الفقه. اما اهل علم الكلام، اهل المدارس الفكرية، قال لك لا، الوعيد بس، مالناش دعوة بالعقاب. ليه؟ العقاب ده عملي، العقاب ده في الفقه، هم مالوش دعوة بالفقه. قال الكبيرة ما جاء فيه الوعيد، والصغيرة ما أتى عنه النهي. مثلا النهي عن الدخول بالرجل اليمنى، النهي عن الخروج من المسجد مش عارف بالرجل اليسرى ولا بالرجل اليمنى، النهي عن الشرب بالشمال، ده كل دي صغائر ليس فيها وعيد، لكن لما يجي الوعيد يبقى دخلنا في الكبائر. طيب بعد ما قلت لحضراتكم انهم الاول سالوا بعض مين المصيب ومين المخطئ في الفتن، وبعدين المصيب مؤمن ولا لا والمخطئ كافر ولا لا، وبعدين وصلوا الى انه مساله منافق الحسن البصري، مساله منزله بين المنزلتين. حتى الاصل العقدي ده، الاصل بشكل ديني ده، الاصل المتعلق بالحكم في الاخره ده، مرجعه ايضا عمل سياسي، مرجعه فتنه سياسيه. اصل المصيبه الكبرى كلها في جت لنا من الفتنه الكبرى اللي بدات بعثمان رضي الله عنه وقتله مظلوما، ثم بدات بحروب سيدنا علي في مواجهه الصحابه الذين خالفوه، وكان هو على الحق في حروبه وكان هم على الخطا. ثم بعد ذلك لما قتله الخوارج بدات الفتنه الكلاميه، خلصوا من القتل، خلصوا من السكاكين ومن الخنادر ومن السيوف، فبداوا يتكلموا. لما بدأوا يتكلموا وصلوا الى تكفير المؤمن او عدم تكفيره، تكفير مرتكب الكبيره او عدم تكفيره، ودخلنا في الديانه دي. قلنا انه الاصل الاول من اصوله المتعلق بالعدل، والاصل الخاص بالتوحيد، التوحيد والعدل والوعد والوعيد كلها كانت اصول لها اثر او لها ارتباط بالسياسه. كذلك المنزله بين المنزلتين جت لنا اصلا من الخلاف السياسي. صحيح ما تحولت بعدين عند المفكرين والمنزلين والناس اللي عندهم رقه العصر الحديث الى معيار المسؤوليه الفرديه، والى معيار للالتزام الخلقي وضعه المعتزله لئلا ينساق الناس في المعاصي، بس ده كلام مؤلفين من العصر بتاعنا ده. لكن المعتزله لما اتكلموا في الموضوع ده اتكلموا فيه تاثرا بما وقع من خلاف سياسي وصل الى حد القتال بين المسلمين بعضهم وبعض، بل بين الصحابه بعضهم وبعض. فهذا الاصل ايضا زي ما قلنا في الاصول الثلاثه السابقه، اصل مرتبط بالسياسه في نشاته، وان لم يستمر ارتباطه بالسياسه، لكن اصله ومنشاه وسبب وجوده الفتن السياسيه التي وقعت بين المسلمين بعضهم وبعض. الاصل الخامس والاخير من اصول المعتزله هو قوله بوجود الايمان بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون المعتزليين الا من امن بان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من اركان الايمان او اصل من اصول الايمان. طبعا ده برضه زي موضوع محاولتهم استلاب ابو حنيفه مننا واستلاب الحسن البصري مننا، ده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاعنا كلنا. ده القرآن كريم في آيتين من سورة واحدة، واحدة فيها بيقول لنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والآية الثانية بتقول لنا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فده بتاعنا، ده بتاع كل المسلمين. أنتوا إشمعنى أنتوا يعني؟ قال لنا ولو لم نقل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نستطيع أن نواجه حكام الظلمة. فكلم لنا في الوعد والوعيد، وان كل واحد هياخد عقابه والا يفلتوا بالاموال اللي خدوها العرب. قالوا ده هو ده الاصل، ده الذي يمكننا من مواجهه حكام الظلم. فاذا لم نقل بوجوده لم يخرج على حاكم احد. ويجب على الناس اذا راوا الظلم والجور والخروج عن الشريعه الاسلاميه ان يخرجوا على هؤلاء الحكام ويحاسبوهم. واللي يؤمن بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في القران وفي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الكثيره، ثم لا يمثله عملا في الحياه فليس بمعتزلي. يعني خصومهم على طول لقطوا الجزء ده من كلامهم، بيقولوا انتوا نفذتوه فين؟ ده منفذوه خوارج وزيديه، انتوا عمركم ما نفذتوه. فسموهم اسم وحش قوي مش عايز اقوله، سموهم مخنفو الخوارج. قالوا دول مخنفي الخوارج، يعني دول زي الخنثى المشكل الذي ليس هو رجلا وليس هو امراه. فهذا دول لا هم رجال ولا هم نساء، دول زي الخنثى المشكل. خوارج حمل الصوت ايمانا بالله وعطاء منك. الزيديه يعني لا يكون ايمانا الا من يخرج ويقاتل في سبيل حقه. انتوا يجب ان يخرج ويقاتل، ولا خرجت ولا قتلتوا. امال انتوا بتقولوا كده ليه؟ بتوقعوا غيركم بس. ويعني انتقدوهم في هذا الاصل انتقادا شديدا ليس في الايمان به. فكل مسلم مؤمن به بنور الايمان بالقران الكريم، وانما في كيفيه تطبيقه. انظروا حضراتكم الامام النووي وهو بيشرح حديث من راى منكم منكرا، قال ووجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشرع لا بالعقل خلافا للمعتزله. وبعدين لما طلع كتاب القضاء الجبار لقيته بيقول والصحيح في المذهب هو قول ابي هاشم انه يجب شرعا لا عقلا. وبعدين جاب الادله على وجوب من جهه السماء، وجاب نفس الادله التي يفي بها كل المسلمين، القران واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هي نفسها بنفس ترتيبها. بل قال كلاما يشبه بالظبط اللي قاله الغزالي في احياء علوم الدين. انا يمكن حكيت لحضراتكم لما اتكلمنا زمان عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مره، الغزالي قال ويدل عليه بعد اجماع العقول السليمه عليه الكتاب والسنه. وانا استغربت وسالت شيخ الله يرحمه، قلت له ازاي يقدم الاجماع على الكتاب والسنه وترتيب الادله؟ امال يا ابني يكتب كتابه ده للشاكين والمفرديه يعني مش للعلماء، العلماء طبعا يبدا لهم بالكتاب والسنه. لقيت في القاضي عبد الجبار لما جه في القسم الثاني من كتابه يشرح اصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتفصيل، قال والدليل عليه بعد الاجماع قول الله تعالى كنتم خير امه ولتكن منكم امه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكر. الله ايه هيك الاجماع دي؟ تستطيع ان تكتشف ان هؤلاء المشغولون بالجدل كانوا يخاطبون في الناس عقولهم قبل ان يخاطبوا فيهم ايمانهم. عشان كده قال لك على المعتزله على الخوارج ما نقدرش نكلمهم بكلام سيدنا علي، انهم بيكفروه او يشكون فيه اسلامي. لما جه يتكلم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر انت كلنا متفقين عليه، يبقى الاجماع هو الدليل الاول عليه، وبعدين نتكلم في دلاله الايات التفصيليه. ليه؟ لان الايه التفصيليه دي يجوز نختلف في معنى لتكن منكم امه، هل ده امر ايجاب ولا امر ند؟ يجوز اختلف في معنى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل ده وصف لأمة الماضية ولا وصف لأمة الحاضرة ولا وصف لأمة دائمة حاضرة ومستقبلة؟ طيب كنتم خير أمة تأمر أو خرجت الناس تأمرون بالمعروف والنهي عن المنكر، ينتهي هذا وصف الخيرية ده بانتهاء هذه المجموعة التي نزل لها هذا الكلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يستمر معانا ثم ممكن تجد عشرات التفسيرات الخلافية في النص القرآني تأويلا أو تفسيرا، وكذلك في الأحاديث. اما اذا اتفق اهل الاسلام جميعا على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا جدال في الاتفاق. ولذلك جه الغزالي وهو بيجادل في الاحياء قدم الاجماع. جه القاضي عبد الجبار وهو بينافح عن مذهب المعتزله في الاصول الخمسه وشرح الاصول الخمسه قدم الاجماع على النص القراني والنص النبوي، فقال والدليل عليه بعد الاجماع القران والسنه، وجاب الايات وجاب الاحاديث. المعتزله قالوا في الامر المعروف، اخونا الدكتور حسن الشيف هذا كلمه جميله قوي، الدكتور حسن الشيف من كبار مفكرين العصر اللي احنا عايشين فيه، المغمورين اللي لا يعرفهم احد لانه راجل بيشتغل في العلم بس وفي الكتب بس وفي مجمع اللغه العربيه بس وفي دار العلوم بس، ما بيروحش حته ثانيه، فلا بيروح في التلفزيون ولا بيطلع في الجرايد ولا بيعمل محاضرات عامه، راجل مشهور بالعلم لكنه من كبار عقول المسلمين حاليا. فبيقول الحقيقه ان الامر المعروف والنهي عن المنكر ده مش معتقد. بيقول الامر المعروف والنهي عن المنكر ده واجب عملي. يجب عليك اذا لقيت حد على منكر تنهى على منكر، اذا لقيت حد تارك المعروف تقول يا جماعه تعالى يا عم صلي الجماعه معانا، كفوتك صار 27 مره تعالى صلي معانا الجماعه. فقال هذا واجب عملي، لكننا فوجئنا بالمعتزلة ترفعه إلى مرتبة الأصل الاعتقادي. وسبب رفعهم إياه إلى مرتبة الأصل الاعتقادي المسألة المتعلقة بالسياسة، اللي هم قالوا إن احنا مش هنقدر نكلم الحكام الظلمة إلا بهذا، ولا نستطيع أن نؤدي ما سماه هو ما سموش واجب سياسي، سماه الواجب الاجتماعي. قال كان المعتزلة يشعرون أن عليهم واجبا اجتماعيا لا يستطيعون أداءه إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فرفعوه إلى مرتبة الأصل الاعتقادي وهو ليس كذلك. قالوا أول شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنك تعرف إن ده معروف وده منكر. أنا دلوقتي لو جيت لقيت الشيخ حمدي لابس طاقية مش لابس علم أزهرية، وأنا مش عارف إنه مش منكر إنه يلبس طاقية، فاكر إن الأزهري ده لازم يلبس الإمامة الأزهرية الحمراء، وإن كان الإمامة الحمراء وإزاي مش تلبس البتاعة دي، وزعل وأنا بزعل عن حاجة ليس فيها منكر. يجب أن يعلم الآمر أو الناهي أن ما يأمر به معروف في الشرع، يعني ورد الشرع بكونه مأمورا به أو مندوبا إليه، وأن ما ينهى عنه منكر في الشرع، يعني ورد الشرع بالنهي عنه أو بالتهديد بالعقاب عليه. تاني حاجة أن يكون منكر موجود، ما جيش أقول له أوعى بكرة تيجي من غير العلم الأزهري، استنى ما بكرة ما يجي من غير العلم الأزهري نتكلم معاه، إنما أنا نفتح الكلام والمنكر ما حصلش ليه؟ أمسك الراجل ماشي في الشارع قلت له فين؟ يقول لي انا رايح اخر شارع المزه ده اضربه ولا مين، لانه في اخر شارع المزه ده في خماره، اقول له اعطيه الخماره، يا عم انا مش رايح الخماره انا رايح بيتنا. فاذا لم يكن المنكر حالا موجود قدام عينيك وشايفه لا يجوز ان تنهى عنه. اذا لم يكن المعروف مضيعا، الجماعه قائمه واحده اصحى تقول لي على رجل على كده، يا عم انت مش مسلم؟ طب ما انا قايل لك مش مسلم تيجي، ما تقولش تعالى صلي، طب هتصلي ازاي؟ لكن قايل لك انا مسلم، تقول تامر بالمعروف تقول تعالى صلي. فيجب ان يكون المعروف المضيع قائما، تضييع المعروف قائما، او مقارفه المنكر قائمه وحاله، مش منكر مستقبل هيحصل لسه. طيب منكر ماضي، واحد جه هو قاعد معاك كده وبيقول لك شنو ده امبارح عملت كده، تروح قايم برضه علقه لانه ده يعني منكر؟ لا، ده خلاص ده عايز وعظ وعايز نص وعايز ارشاد وعايز تربيه وعايز تعليم، خلاص خلص المنكر. فإذا جئت من قارف المنكر وقد انتهى من مقارفته لا يجوز لك التغيير عليه. الإمام الغزالي طبعا ده مش عن المعتزلة بس أنا كلمة حلوة أوي، من غيره قال إيه؟ قال لي أن المطلوب تغيير المنكر لا عقاب مرتكبه، فإن العقاب إلى الحاكم يعني القاضي. قال العقاب إلى القاضي، إن المطلوب منك أنت مثل تغير المنكر، فإن كان قد أنهى ما فعل واستمتع به وانتهى من أمره فماذا تأمره به وماذا تنهى عنه؟ سيبه خلاص، شوف حتة تانية. فيجب ان يكون المنكر قائما حتى يجوز تغييره، ويجب ان يكون المعروف مضيعا حتى يجوز الامر به. قالوا يجب ان الانسان لما يامر بالمعروف او ينهى عن المنكر لا تقع مضره اعظم من مضره انتهاء محمد العوض عن المنكر الذي اتي، او اتيان محمد العوض بالمعروف الذي كان يضيعه. ازاي تحصل مضره اعظم؟ فاكرين المثل اللي ضربناه كثير بتاع ابن تيميه وهو ماشي في الشام ومعاه بعض تلاميذه، وحكى الحافظ الذهبي في ترجمته المشهوره لشيخ ابن تيميه، فلقوا مجموعه من العسكر التتار بيسكروا، فواحد راح قال لهم الخمر حرام، فسيب ابن تيميه مسك من يده بيسيبه دعهم، فلما مشي قال له ان الله نهى عن الخمر لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاه، ان الله نهى عن الخمر لانها تصد عن ذكر الله وعن الصلاه، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل النساء والاطفال، خليهم دول يسكروا مش عايزين يبطلوا يسكروا دول، ثم هم مخمورين احنا مبسوطين كسبانين، لو فاقوا حياه من النساء ولا لا سيبهم ما حدش يكلمهم، هو ده المضر الاعظم. طب انا لو نهيت دول عن المنكر اللي بيعملوا اللي هو الخمره، وقاموا غسلوا وشهم بالميه وتوضأوا وصلوا ركعتين وافتكروا السيوف بتاعتهم وطلعوا على اهل الميدان في دمشق وقتلوهم كلهم، يبقى احنا استفدنا ولا قدرنا؟ قدرنا. فهنا المضرة التي تقع من نهي هؤلاء عن المنكر أعظم من النفع الذي يحصل للإسلام بتركهم هذا المنكر الذي يفعلونه. فيجب أن يكون الآمر والنهي غالب على ظن، طبعا ما فيش حاجة يقينية أبدا، كله بغلبة الظن، يجب أن يكون الآمر أو النهي غالب على ظن أن المضرة التي قد تقع لا تزيد على المنكر الذي ينهى عنه، والمصلحة التي تضيع لا تزيد على مصلحة المعروف الذي يأمر به. الشرط الرابع أن يظن أن لكلامه تأثير. لو أنا دخلت كده على 50 واحد بيعملوا حاجة غلط وبدأت أكلمهم، قاموا كل واحد شتمني شتمني وضربني ضرب وطشني طشني، وأنا دخلت معاهم إيه ده؟ كمان ده له أصل، كمان ده له أصل، أصل سيدنا أبو ذر لما أسلم زائر الكعبة وطلع عليها وعلى دار الندوة وقعد ينادي القرشيين ويقول لهم الإيمان والإسلام وصدقوا محمد وآمنوا بالقرآن، نزلوا مسكوه ضربوه كسروه، راح مروح مكسر خده أبو بكر أنقذه وقال لهم ده سيد غفار لو ضربتوه لو تروح هيطلقوا الطريق بتاع القوافل، فسموه. راح تاني يوم عمل لهم العمله دي، فخد سيدنا ابو بكر قال له تعالى بقى اوديك النبي، انت كده مش هينفع كل ما تضرب. فلما راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه الحكايه؟ قال له انا جيت وصدقتك واخويا جه الاول وحكى له قصته، وانا رايح اقول لهم يؤمنوا بك قبل ما تروحش تاني. لما حكتك كده وبالسلامه روح على غفار واقعد هناك ولا تعد الينا حتى ياتيك امري. فراح قعد هناك لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر واستقر امره بعد طوفه جه. فده له اصل ان يظن الانسان ان لكلامه تاثيرا، فان لم يكن لكلامه تاثير فمش داعي، لا يامر ولا ينهي، كبر دماغه. لكن الاصل ده عنده خرم، عنده حاجه تجعله منخرما، تجعله غير مضطرب، تجعله غير مستمر في جميع الخلق. ايه الحاجه دي؟ ان الانسان اذا اعتقد ان المضره التي تلحقه يرتفع بها الاسلام او يعز بها اهل الدين او ينتصر بها المقاومون لاعدائه او تنتصر بها في التاريخ حتى في المستقبل كلمه الله وتصبح هي العليا، لا يجوز له ان يقعد حتى لو ضحى بنفسه. وده متاخذ منين؟ ده متاخذ من فعل الحسين رضي الله عنه، ان ما فضلش غير من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي يقاتل في سبيل الحق الذي اعتقده حتى قتل. وهو قتل في 10 من رجال الباقيين كلهم اللي ماتوا هم فرد، ففضل مع 10 قتل هو والعشره دول، ولم يقيد ذلك وهو بيقاتل عن انه يستمر في القتال ويقول ان هذا الاستمرار حتى ياتي اقوام فيعرفوا ان الناس ماتوا في دين محمد، ماتوا في سبيل دين محمد. وده الكلام اللي زي اللي قاله البويطي ومحمود من مصر، حتى ياتي اقوام يعرفوا ان رجالا ماتوا في هذا الامر في حديدهم ومات في حديده. اذا انا قارنت المضره التي تقع لي بالنفع الذي يقع للاسلام، وكان نفع الاسلام غالبا على ظني، وجب علي ان استمر في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لو قتلت في سبيل ذلك. وطبعا الصحابه اللي ضحوا بانفسهم كانوا كذلك. قال القدر الجبار لم يبقى من والد الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سبط واحد اللي هو الحسين، فلم يترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قتل في سبيله. فمن كان في صبره عزه الاسلام وجب عليه الامر والنهي ولو مات. قال ما هو ده في صبر وعزه الاسلام، ده ما فيش غيره من العلم الباقي، انما التنين ممكن يتنازلوا. طيب لما يظن ان كلامه لا تاثير له زي ما قلت لكم ادخل على 50 60 ويقول يضربني ماليش لازمه، هل يحسن ولا يقبح؟ قال القلم ده بقى حكايه ظريفه قوي، قال دي تختلف باختلاف الناس. في واحد لا يضره الضرب والشتم يعني جلده منحس شويه، فلما يدخل في حته يشتمني ويضربني مش هيتاثر، ده بعد مش هيضربني ويضربني، بس انا قلت له اللي انا عايزه، قال ده يخش يامرهم وينهاهم. لكن في واحد عنده حياء وعنده ادب ومتربي في بيئه راقيه متكئ على متعود على الشتم والضرب، ولو حد قال لي كلمه يعيط ويبكي قال لا ده لا يامر ولا ده خليه يقعد في بيتهم، ده لان ده ايذاؤه ليس مطلوبا بذاته، انما الثاني اللي هيستحمل الشتيمه والضرب هو ده اللي بيامر وينهى حتى لو ظن ان امره او نهيه لا تاثير له. الحاجه الاخيره إلا قالوها ولم يقلها أحد من سواهم، بل قال جمهور العلماء خلاف قولهم، هي مسألة الترتيب. من زمان ذكرت لحضراتكم أن الحديث اللي فيه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، ليس وراء ذلك أن الإيمان حبة خلدا. قلت لحضراتكم الترتيب ده غير مراد، لأن البدء يكون بالقلب ثم ياتي اللسان ثم تاتي اليد، لان اذا ارتفع المنكر بالامر الخفيف لا يجوز ان الجا الى الامر الشديد. لكن قضي عبد الجبار بيقول واعلم ان المقصود بالامر بالمعروف هو اقراره، وبالنهي عن المنكر هو رفعه. فاذا اقر او رفع بالامر السهل لم يجز العدول عنه الى الامر الصعب، خلافا لظاهر الحديث. خلاف لظاهر الحديث، ظاهر الحديث يوهم خلاف ذلك، لان قال بيده فبقال فبلسانه فبقد قال، ده مش صحيح. المراد ان السبب بيسر الاشياء، وده الذي يجيبه المنطق والعقل. بدل ما قلت له بطل راح مبطل، اضربه ليه؟ بدل ما قلت له بطل راح مبطل، او ما بطلش فضربته فبطل، اقتله ليه؟ فمن راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع بقلبه، معكوسه، الاول بالقلب وبعدين باللسان وبعدين باليد. يعني الباحثين المعاصرين في موضوع المعتزله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا حاجتين. ناس قالوا ان ما اتخذ المعتزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اصلا من الاصول للتصدي لحكام الظلمه، واستدلوا على ذلك بانه المعتزله كانوا عامه رجال زيد بن علي في الثوره الزيديه الاولى اللي خرج فيها زيد بن علي، يعني كان عامه رجال من المعتزله. فدول مش مكلفين الخوارج ولا حاجه، وخرجوا مع سيدنا علي وقتلوا معه وماتوا، فهم عملوها للتصدي لحكام الظلم. ناس تانيين او لا كان ظلم فيه، والكلام ده مهم اكبر من ذلك، كانوا يتصدون بها للزنادقه، لان لما كثرت الترجمه ودخلت العلوم الجايه من اللغات الاجنبيه اليونانيه والفارسيه وما اليها والهنديه الهندوكيه اللي مش عارف اسمها ايه، اللغات بتاعت الهند دي اللي ترجموا منها الكتب، قال دخلت الزندقه الى ديار الاسلام واظهر المامون الحريه، فتزندق من لم يكن في اصله متزندقا. عارفين اللي بيستحمل دلوقتي الفساد وبيستحمل الموضات واللي بيستحمل انهم يقولوا كلام خواجاتي في وسط كلامهم، وهم ليسوا كذلك، ناس طيبين صالحين وكله، بس الموضه كده. قال فتزندق من لم يكن متزندقا، يعني من لم يكن زنديقا في الاصل، تزندق عشان يبان انه يعني راجل مدرن وراجل خواجه وراجل يعني واخد بالعلم الحديث، بطرف من العلم الحديث. قال فاراد المعتزله ان يمنعوا فشو الزندقه في المجتمع الاسلامي، فقالوا بوجوب التصدي لهؤلاء بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو قلنا ان المعتزله تصدوا به للحكام الظلم، لو قلنا انهم تصدوا به للزنادقه الذين فشلوا في المجتمع، لو قلنا انهم رفعوا مرتبه الامر العملي هو الامر المعروف والنهي عن المنكر الى مرتبه عقديه لكي يقوم الناس بواجبهم، ففي جميع هذه الحالات هذا الاصل من الاصول التي نتفق فيها نحن واياهم ولا نلومهم عليها. والشروط الخمسه اللي هم وضعوها قبل شرط الترتيب، الشروط الخمسه التي وضعوها هي الشروط الخمسه اللي موجوده عند علماء اهل السنه والجماعه بلا زياده. موضوع الترتيب زي ما قلت لحضراتكم محدش قاله غير المعتزله، لكنه صحيح وقولهم فيه هو المناسب لحقيقه الحال، ان ما ارتفع بالاخف لا يرتفع بالاشد. ان شاء الله اذا عشنا الى السبت القادم هنتكلم في احد امرين، لسه انا مش عارف هعمل ايه حسب ما ذاكر، اما ان نقوم مساله المعتزله دي اللي خدت مني 7 محاضرات ونشوف نفعونا في ايه وقدمونا في ايه. الشيخ علي مش عايز الحكايه دي، مش كده؟ يبتدي يا ريت. طيب خلاص الشيخ بيقول يا ريت، في الغالب نعمل كده ان شاء الله. الاسبوع القادم نقوم فكر المعتزله على بعضه ونشوف اين اتفقنا معهم واين اختلفنا معهم وماذا اثروا به في بقيه الامه وماذا استفادت الامه منهم فتجمدت، لان ده موضوع بالغ الاهميه يمكن يبقى هو ختام كويس لكلامنا عن المعتزله، عشان بعد المعتزله ان شاء الله ننتقل الى التصوف ونتكلم فيه على قد ما احنا عايزين لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا. ان شاء الله السبت الجاي ناخد تقويم المعتزله باذن الله. استاذ طارق الدشري محاضرته اليوم الثلاثاء